واصل الصوت يا إخوة. نعم ما شاء الله. لقاء الكامل التاسع صح؟ أيوة تفضل. طيب يلا سيب الهاتف انزل يلا شباب. السلام عليكم. هذا اللقاء الكام؟ التاسع. حد يكتب لي العاشر. والله انا عرفت يعني نعدي نسيت ارتب الامور. اللي متابع معانا اخوه اللقاء الكام؟ التاسع ام العاشر؟ العاشر. طيب ماشي نبدا بسم الله. العاشر ممتاز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا هو اللقاء العاشر من شرح الطحاوية، ووصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا إن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة، الحد والغاية والركن والعضو والأداة والجهة. وتكلمنا في اللقاء السابق عن الحد، وفصلنا فيه من أي من ذكره من من السلف وأيده أو أثبته لله عز وجل، لا صفة منفصلة ولكن من باب الإخبار عن الله. إذن الحد هو يجوز إثباته من باب الإخبار عن الله تعالى، والغاية كذلك، الحد والغاية واحد، الحد والغاية واحد. والأركان والأعضاء والأدوات المقصود بها الصفات كالوجه واليدين والساق. طيب اللي عنده صلاة يتفضل. تفضل أخ آدم، يعني ما في مشكلة، صلي وتعالى والله يوفقك ودعواتك. وصلنا إلى لفظ الجهة، نتكلم عن لفظ الجهة. لا يوجد في النصوص أيضا لفظ جهة مثبتا ولا منفيا، ولا شك أنه يغني عنه لفظ العلو والفوقية. فلفظ الجهة إما أن يكون مخلوق، إما أن يكون مخلوق أو خالق، لأنه لا يوجد في الوجود إلا خالق أو مخلوق. فإن أريد بالجهة شيء مخلوق فالله تعالى ليس داخلا في المخلوقات. إذا أريد بالجهة شيء مخلوق فالله تبارك وتعالى ليس داخلا في المخلوقات. وإن أريد بالجهة ما فوق العالم، وإن أريد بالجهة ما فوق العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. فإن أريد بالجهة الفوقية والعلو فلا شك أن هذا معنى صحيح. وإن أريد بالجهة شيئا مخلوقا فلا شك أن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وأصل إطلاق الجهة نفيا وإثباتا لم يرد في الكتاب والسنة. وأصل إطلاق الجهة في نفيا وإثباتا لم يرد في الكتاب والسنة. فالأولى الالتزام بالنص، الأولى الالتزام بالنص. لفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه، لفظ الجهة لا نثبته ولا أعلم فيه. لكن من أطلق لفظ الجهة مثبتا وأراد به علو الله سبحانه وتعالى، جهة علو، فهذا إطلاق صحيح، هذا إطلاق صحيح. ولذلك هناك من السلف من يطلق لفظ الجهة ويقصد بها العلو. لكن من قصد بهذا اللفظ حصر الله تعالى في جهة مخلوقة بحيث أنه يحيط به شيء من المخلوقات، فهذا إطلاق باطل، فهذا إطلاق باطل. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا يجعلنا نتكلم في مسألة مهمة، وهي هل لله مكان، مسألة مهمة، هل لله مكان، هل يجوز نسبة المكان لله؟ المكان، أجيبوني يا شباب يا إخوة الأخوات، هل لله مكان؟ هل يوجد لله مكان؟ هل يجوز نسبة المكان لله؟ يلا أجيبوني بسم الله. لا تخاف اكتب. لا نثبت ولا ننفي. الأخ مصطفى محمود مجدي قال الرحمن على العرش استوى. ماشي استوى، هل لله مكان؟ ما زال السؤال قائما، نعم أم لا؟ هل لله مكان؟ ها الأخوات، هل لله مكان؟ هل يجوز نسبة المكان لله؟ ها أجيب أنا. إسماعيل أيوب يقول لا نثبت ولا نمشي. ماشي وبعدين منى تقول لا نثبت ولا ننفي. عبد الله مخلوف يقول الله في السماء، الله في السماء. ما هو السماء مكان، الله في السماء، إذا يجوز لله مكان ولا ماذا تقصد؟ هل لله مكان؟ هل يجوز إثبات المكان لله؟ إخوة أخوات، هل لله مكان؟ ما زال السؤال قائما. طيب أجيب، لا شك أن السؤال أصلا بدعة. السؤال هل لله مكان بدعة، وهذا اللفظ لفظ مكان من الألفاظ المجملة، لفظ مكان من الألفاظ المجملة. سؤال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن هذا السؤال فقال فمن اعتقد أن الله في جوف السماء، اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور ومحاط بها أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. يعني من اعتقد أن الله يحتاج إلى شيء من المخلوقات أو للمكان فهو ضال جاهل مبتدع. ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات سبحانه وتعالى، ومن اعتقد أنه ليس في السماوات إله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى ربه ولا نزل القرآن من عنده، ومعطل فرعوني ضال مبتدع. ومن اعتقد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. ومن اعتقد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. ماشي بداية، يجوز إطلاق المكان على الله، يجوز إطلاق المكان على الله سبحانه وتعالى، ويقصدون به العلو. فإذا وجدت من أطلق على الله مكان أو أنه الله سبحانه وتعالى في مكان فيقصد به في علو، وأنه لا يحاط بهذا المكان، لأن هناك أدلة مجملة وأدلة مفصلة في هذا الباب تثبت المكان لله تبارك وتعالى. يعني أين الله، حديث أين الله، قال في السماء، وأين سؤال عن المكان، أين سؤال عن المكان، أين الله، فقال في السماء. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإذا قيل إنه في السماء كان المعنى إنه في العلو، ومع ذلك فهو فوق كل شيء ليس في جو في السماء، فإن السماء هي العلو، وكل ما علا عنك فهو سماؤك، كل شيء فوقك سماؤك، فسقف البيت سماؤك، سقف بيتك سماؤك، السماء، السماء سماء الرجل أي على، وسماء وسمت وسمت وسمى الطير أي السلام عليكم. النت قطع ورجع ثاني، سبحان الله. سمعيني يا إخوة؟ الصوت واصل؟ أيوه. فبنقول أن لفظ المكان من الألفاظ المجملة، لا نثبته ولا ننفيه. الجهمية تنفي عن الله المكان، ويقصدون الجهمية يقولون ولا يعلم لله مكان. الجهمية يقولون لا يعلم لله مكان. وأهل السنة والجماعة لا يثبتون ولا ينفون، لا يثبتون ولا ينفون. فلفظ المكان إن أريد به العلو فالمعنى صحيح، وإن أريد به مكان مخلوق يحيط بالذوات فالمعنى باطل، وإن أريد به مكان مخلوق يحيط بالذوات فالمعنى باطل. ولذلك عثمان بن سعيد الدارمي إمام أهل السنة يقول، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان، فلا يوصف بأين لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان ويخلو منه مكان. ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة اللي هم الجهمية لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكر عليها قولها وعلمها، ولكنه صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه. يعني أراد أن يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي إمام أهل السنة والجماعة، له كتاب يرد فيه على الجهمية اسمه الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. الجهمية تقول إن الله ليس في مكان، لا يعلم لله مكان، فينفون به العلو، ينفون علو الله على خلقه بهذه اللفظة لا يعلم لله مكان. فعثمان بن سعيد الدارمي يقول: لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بلفظ أين؟ أين؟ أين التي تدل على المكان؟ والمكان هو العلو، والعلو ليس مخلوق، والعلو لا يحيط بالرب جل وعلا. هذا ملخص كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. طبعا لفظ المكان هناك من المعاصرين من ينفيه عن الله، وهناك من يثبته. فصديق حسن خان قال: وتقدس الديان عن المكان. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: وأنه مع ذلك يعني في علوه ليس في جهة ولا مكان. الشيخ الألباني ينفي الجهة وينفي المكان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينفي الجهة وينفي المكان. والشيخ ربيع المدخلي قال: وأنه تعالى على العرش، وأنه ينزه أن يكون في مكان، ينزه أن يكون في مكان. وهذا النفي ليس هو مذهب السلف، نفي المكان أو نفي الجهة ليس هو مذهب السلف، إنما مذهب السلف التوقف والاستفصال، والاستفصال عن ماذا تقصد بالمكان. فلفظ المكان لا نثبته ولا ننفيه، ولفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه، ونقصد بالجهة العلو، ونقصد بالمكان أيضا المكان لا يحيط بالرب جل وعلا وليس مكانا مخلوقا. طب هل هناك أدلة تثبت المكان أو أو أو تطلق أو تبين جواز إطلاق المكان على الله؟ نعم، في حديث المعراج في صحيح البخاري، في حديث المعراج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى موسى عليه السلام قال موسى له: ماذا عهد إليك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. فقال موسى عليه السلام: فإن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف ربك عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت إلى جبريل، كأنه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار إليه جبريل: أي نعم إن شئت. فعلى به إلى الجبار، أي على جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبار. فقال وهو مكانه، فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع. وفي رواية: فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب مكانه. لفظ مكان هنا قالوا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري، رواه الإمام البخاري. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، في حديث الشفاعة آخر واحد عيسى عليه السلام يقول: ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي. لفظ داره، داره، دار، الدار تعود على الله، داره، فأستأذن على ربي في داره. الإمام الخطابي، الإمام الخطابي في شرحه على البخاري قال: هذا يوهم المكان، هذا يوهم المكان. أو في نقل الإمام الحافظ ابن حجر من كلام الخطابي قال: هذا يوهم المكان، فأستأذن على ربي في داري. قال الخطابي: والله منزه عن المكان، والله منزه عن المكان، وإنما معناه، هذا كلام الخطابي، وإنما معناه في داره، أي التي اتخذها لأوليائه، وهي الجنة، وهي دار السلام. أضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله. طبعا نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي، لكن علق الشيخ البراك حفظه الله تعالى، وهو من علماء المملكة العربية السعودية ومن علماء العقيدة، قال: يقال في لفظ المكان ما يقال في لفظ الجهة، أنه لفظ مجمل، وإن أريد به ما فوق جميع المخلوقات وليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى، فلا يلزم بإثبات المكان بهذا المعنى، فلا يلزم بإثبات المكان بهذا المعنى أي محظور، لا يلزم محظور إذا أثبتنا أن المكان المقصود هو ما فوق العالم. وقوله في داره الشيخ البراك يقول، طبعا دي تعليقات عقدية علق بها الشيخ البراك مع الشيخ ابن باز أو بعد الشيخ ابن باز رحمه الله، رحمة الله على الشيخ ابن باز، على كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الطبعة التي هي طبعة إيه؟ طبعة المدينة المنورة. قال: وأما الدار في داره لا يلزم من ذلك أن يكون حالا في هذه الدار، لا يلزم أن يكون الله تعالى حالا في هذه الدار، لا يلزم ذلك. وأما المراد بهذه الدار فالله أعلم به، وإن كان المتبادر أنها الجنة. وقال الشيخ الشبلي: توهم الخطابي لا مبرر له، لأن الحديث لا يفيد أن الدار مكانه، فهو سبحانه فوق كل شيء وليس حالا في شيء من مخلوقاته، ليس حالا في شيء من مخلوقاته. إذا لفظ المكان ورد بعض الأدلة تنوه على إضافة المكان لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يقولون أن المكان مكان ليس لا يحيط بالرب تبارك وتعالى وهو العلو، فإن قصدت بالمكان العلو فهذا حق. لا إله إلا الله. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في حديث الجارية: وفيه إثبات المكان لله تعالى وأنه في السماء، والمكان هو العلو. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يثبت أن حديث الجارية يثبت المكان لله، لكن المكان هو العلو، المكان هو العلوم. في الفقرة 49 قال الطحاوي رحمه الله تعالى، الأول في أسئلة على موضوع المكان ولا في شيء ليس واضحا، كده انتهينا من كلام الإمام الطحاوي في قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هندخل في موضوع جديد وهو المعراج والإسراء والمعراج، هل أحد مشكل عليه شيء في المسألة هذه، مسألة الصفات هذه؟ لو هناك إشكال يكتب يتكلم فيه أو يحضر سؤال للآخر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق. ياريت الخلاصة في مسألة الآية المكان، الخلاصة في مسألة المكان أن لفظ المكان ورد في السنة، لم يرد في القرآن، ورد في السنة إما صريحا أو موهما، إما صريحا أو غير صريح. غير صريح مثل حديث الجارية: أين الله؟ أين الله؟ وصريح: فأدخل على الله في مكانه، فأدخل على الله في مكانه. أهل السنة والجماعة انقسموا إلى فريقين، منهم من يثبت لله المكان ويقصد به العلو وقال والمقصود به العلو، ومنهم من ينفي عن الله المكان، منهم من يثبت لله المكان ومنهم من ينفي عن الله المكان. من أثبت لله المكان قال والمقصود به العلو الذي لا يحيط بالله، لا يحيط بالذات الإلهي، ومن نفى عن الله المكان نفى عن الله المكان المخلوق، المكان الذي يحيط بصاحبه أو يحيط بمن بداخله، فقالوا هذا منفي عن الله. وأوله أو فسروا حديث في داره أي الجنة، في داره أي الجنة، وأنها لا تحيط بالله تبارك وتعالى، وقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في داره أي في الدار التي أعدها الله للمتقين أي الجنة. طيب، أهل السنة والجماعة يقولون أن لفظ المكان أصلا من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة. فمن قصد بالمكان العلو الذي لا يحيط بالله فهذا معنى صحيح، ومن قصد بالمكان أي المكان الذي يحيط بالله فهذا معنى باطل. لا ولكن لا ننفي المكان عن الله، لأن الجهمية تقول ليس لله مكان معلوم، ليس لله مكانا معلوما. فبقولهم هذا أرادوا أن يثبتوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت وليس لله مكان، ونفوا بهذه العبارة العلو، أرادوا بنفي بهذه العبارة نفي العلو عن الله تعالى. ولذلك لو نفينا المكان سنكون قد وافقنا الجهمية، ولو أثبتنا المكان نقول قد وافقنا المجسمة. فنحن لا نثبت المكان ولا ننفي المكان، وهذا هو الخلاص، أننا لا نثبت المكان ولا ننفي المكان، لكن نثبت علو الله على خلقه، وأنه ليس في كل مكان كما تقول، ليس في كل مكان بذاته كما تقول الجهمية، ليس في كل مكان بذاته كما تقول الجهمية. واحد قال لي طب ما أنت لسه قال الجهمية قالوا لا داخل العالم ولا خارجه. الجهمية طائفتان، جهمية فلاسفة وجهمية غلاة. أما الجهمية الفلاسفة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، والجهمية الغلاة اللي هم الصوفية، نعم الجهمية الغلاة اللي هم الصوفية يقولون الله في كل مكان بذاته، الله في كل مكان بذاته. والقولان باطلان، قول أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا غرب ولا شرق قول باطل، وقول في كل مكان بذاته قول باطل. والله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. أأمنتم من في السماء؟ نص صريح واضح، والسماء أي العلو. خلاص انتهينا، هذه الخلاصة. تقول أنا لا أثبت المكان ولا أنفيه عن الرب جل وعلا، ولكن أثبت علو الله على خلقه. لا أثبت المكان ولا أنفيه عن الله تبارك وتعالى، وأثبت علو الله على خلقه. والأحاديث التي وردت في أحاديث المعراج أو حديث الشفاعة الطويل، فأدخل على الله في مكانه أو أدخل على الله في داره، فالمقصود بها في العلو، في العلو. تقول في علو، نعم المسألة فيها تفصيل، مسألة المكان فيها تفصيل. أحسنت. طيب، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. طيب، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف كعادته لم يلتزم بالترتيب ولا بالتنسيق، وإلا مسألة المعراج لا تأتي على طول بعد هذه المسألة، مسألة الصفات. ولذلك تجد الإمام، والمقصود بإشارة الجري إلى المكان، سأجيب عنه في الآخر إن شاء الله. فلم يلتزم المؤلف رحمه الله تعالى بالترتيب ولا بالتنسيق، لم يضم كل نوع إلى ما يناسبه، بل نوع تارة يذكر مسائل التوحيد أو مسائل النبوات، وتارة مسائل الملائكة. والإسراء هو السري، وهو سير الليل. الإسراء من السرى، وهو سير الليل. أسرى وسرى إذا صار ليلا، تمام. والمعراج الصعود، يقال على المعراج الصعود، وأحيانا يطلق على الآلة التي يعرج فيها اللي هو السلم. وأصل كلمة المعراج العروج، العروج هذه كلمة المعراج، وليس المقصود هنا إثبات الآلة أو الوسيلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إثبات عروجه إلى السماوات العلى. صار لفظ المعراج علما في هذه المسألة. ولكن المعراج هو رحلة الإسراء ثم ما عقبها من ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في طباق السماوات حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق ولا يعرف كنهه أحد، لا يعرف كنه هذا المكان أحد من البشر. لكن هناك ضوابط لابد منها في مسألة الإسراء والمعراج. واحد، انعقد إجماع الأمة على وقوع الإسراء والمعراج، أي مسألة وقوع الإسراء والمعراج مسألة مجمع عليه، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرج به، هذه من المسائل المجمع عليه، بل هذه الحادثة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض وعلماء كثير غير القاضي عياض ومحمد بن الحسن الشامي وغير ذلك من العلماء. ثانيا، منكر هذا الإجماع مخالف لأهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين أو قاعدة كلية، ويكون من الفرق النارية الموعود بالنار. من أنكر الإجماع فهو من الفرق النارية أي الموعود بالنار. ثلاثة، منكر الإسراء والمعراج بالكلية كافر لأنه مما تواتر خبره. من أنكر الإسراء والمعراج فهو كافر. هناك فرق بين إنكار الإجماع وهناك فرق بين إنكار الإسراء والمعراج. فمن قال إن الإسراء والمعراج مختلف فيه فهو مبتدع، ومن قال مختلف فيه أي حدث أم لا، ومن قال إن الإسراء والمعراج لم يقع أصلا وهذه كذبة أو هذا أحاديثها ضعيفة والآية التي في القرآن لم يقصد بها العروج للسماء وغير ذلك فهذا كافر. هذا كافر، منكر المعراج الإسراء والمعراج بالكلية كافر. من قال إن الإسراء والمعراج مختلف فيه يعني مختلف وقع أم لا فهو مبتدع ضال. رابعا، وجب الإيمان بالإسراء والمعراج وهو من الأمور الغيبية دون أن نتعرض إلى تأويله أو صرف عن ظاهره أو تحريفه، فنؤمن به بلا كيف، نؤمن به إلى كيف. طيب، المسألة الثانية، زمن الإسراء والمعراج. لم يرد حديث واحد صحيح أو ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد زمن الإسراء والمعراج. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها أي شهر الإسراء والمعراج، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ليس فيها ما يقطع به. نقله الإمام ابن القيم في زاد المعاد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذا أفضل ما يقال فيه ما قاله ابن إسحاق، قال: أسري به وقد فشل الإسلام بمكة والقبائل. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتشار الإسلام بمكة، لكن تحديد اليوم لم يرد في حديث أو أثر صحيح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث، ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة بثمانية أشهر، وقيل قبل الهجرة بستة أشهر، وقيل قبل الهجرة بأحد عشر شهرا، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، وقيل بخمسة أشهر، وقيل بثمانية عشر شهرا، وقيل بثلاث سنوات، وقيل بخمس سنوات. وكما أنهم اختلفوا في تحديد السنة التي حدث فيها حادثة الإسراء والمعراج، فكذلك اختلفوا في الشهر الذي وقعت فيه، فقيل كان ذلك في 27 من رجب، وقيل في شهر رمضان، وقيل في شهر شوال، وقيل في شهر ربيع الأول، وقيل في شهر ربيع الثاني. هذا في فتح الباري الجزء الثامن في صفحة 80 و200. إذن لا يوجد سنة محددة حدد فيها وقع المعراج، ولا يوجد شهر محدد ولا يوم محدد. وعليه فالاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب في بعض الدول العربية ومنها مصر، هذا ليس لم تأتي به سنة، لم تأتي به سنة ولا أثر عن السلف. ولذلك نوه الإمام ابن كثير قال في البداية والنهاية: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة صلاة الرغائب. قال: ولا أصل لذلك، يعني ولا يوجد دليل على ذلك، ولا أصل لذلك، والله أعلم. والله أعلم. إذن ابن كثير يبين أنه لا أصل للاحتفال أو لتحديد يوم الإسراء بأنه بأول جمعة في رجب، لا أصل لذلك، لا أصل لتحديد أن الإسراء كان في أول ليلة من رجب، هذا كلام لا يصح، تحديد هذا اليوم لا ليس من السنة بل هو بدعة. أما الحكمة من الإسراء هي إظهار الصدق، صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان قدرة الله تعالى على كل شيء، واختبار وامتحان المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب، وأشياء كثيرة جدا ذكرها العلماء، أهمية بيت المقدس وأنه لا استغناء عنه، وأنه كان قبل قبلة المسلمين قبل ذلك قبل الكعبة، وفي الحقيقة لا يسمى حرم ثالث، لا يسمى، الشيخ ابن عثيمين قال الحرم حرمان فقط، الحرم المكي والحرم المدني، ولا يطلق، السلف كانوا لا يطلقون على بيت المقدس أنه حرم ثالث، هذه مسألة أخرى، أهمية بيت المقدس معلومة مشهورة، لكن لا يطلق عليه الحرم الثالث. نعم. روايات الإسراء والمعراج. طبعا هناك الإسراء أو المعراج حدث فيه روايات مختلفة، وهناك زيادات، وهناك أشياء ثابتة، وهناك أشياء موضوعة، وهناك أشياء صحيحة، سنمر عليها سريعا حتى نكون انتهينا من هذه المسألة سريعا. عندنا رواية أنس بن مالك، وفيها أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة. وهذه في رواية مسلم، حديث أنس بن مالك. ورواية أبي ذر وهي في البخاري ومسلم، وفيها فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسل بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فعرج بي إلى السماء الدنيا. وفي رواية مالك بن صعصع في البخاري ومسلم، بينما أنا عند البيت عند الكعبة في الحطيم وفي الحجر مضطجع بين النائم واليقظان، فأتيت بطست من ذهب مليء حكمة وإيمان. إذن هناك رواية تقول أنه أعرج أو أسري به من بيته، وهناك رواية تقول أنه أسري به من عند الحجر من المسجد الحرام. لذلك روايات جاءت مختلفة، لكن كيف تعامل معها العلماء؟ أكثر رواية جاءت فيها مشاكل هي رواية شريك بن عبد الله، رواية شريك بن عبد الله. قال الحافظ ابن حجر وقد زاد فيه أي شريك زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين، وقد روي حديث الإسراء من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث، شريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. وقال أيضا وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء والمعراج، وقال أيضا ومجموع ما خالف فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول أمكنة الأنبياء عليهم السلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يطبط منازلهم، يعني رواية شريك اختلف فيها أماكن الأنبياء، السماء الأولى فيها من والثانية والثالثة والرابعة، ولكن شريك أفصح قال لم أضبط ذلك، ما أستطع حفظه، حفظ الترتيب. الثاني الذي اختلط على شريك أو أخطأ فيه شريك كون المعراج قبل البعثة، كون المعراج قبل البعثة، في رواية شريك أن المعراج كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث كون المعراج كان مناما، كان نائما. الرابع ذكر نهر الكوثر في السماء نهر الكوثر في السماء، وهو ليس بصحيح. والخامس نسبة الدنو والتدلي ثم دنا فتدلى، هو المقصود بها كما فسر العلماء المفسرون ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، المقصود جبريل عليه السلام، لكن شريك نسبه إلى الله ثم دنا الله فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذه أيضا من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك. قال الألباني، شيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولعل هذا الاختلاف من شريك نفسه، فإنه وإن كان من رجال الشيخين من رجال البخاري ومسلم فقد تكلموا في حفظه، تكلموا في حفظ شريك. وقال عنه الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. إذن يا إخوة، نريد أن نؤكد أن حديث المعراج وحديث الإسراء والمعراج فيه رواية فيها كلام كثير، وهي رواية شريك بن عبد الله، وهي في صحيح مسلم. هذه الرواية في صحيح مسلم، وشريك من رجال البخاري ومسلم، وجاء فيها بعض الأخطاء، منها مثلا ذكر التدلي الجبار. قال شريك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليل. فهناك من أهل العلم من لا يقبل هذا من شريك ويتهم بالتفرد. وأيضا الخطأ الثاني عند شريك أنه ذكر الإسراء قبل البعثة، قال في رواية شريك جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، هذا أيضا خطأ. قال النووي رحمه الله تعالى وهو غلط ولم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما يقال فيه أنه كان بعد مبعثه 15 شهرا، هذا أقل ما يقال فيه. وإن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ كيف فرض الصلاة كان في المعراج وكان والمعراج كان قبل أن يوحى إليه؟ وأيضا ذكره للكوثر في السماء ولا وليس في الجنة، معروف أن الكوثر ذكر في الجنة. إلى ما مسائل كثيرة قال فيها شريك، ومخالفته أيضا في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء 7 بما لا يعلم إلا الله، المشهور أنها في 7 أو 6. قال الحافظ ابن حجر مخالفة شريك في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء 7 بما لا يعلم إلا الله. قال ابن حجر والمشهور أنها، أي سدرة المنتهى، أنها في 7 أو 6. والراجح أن جذر سدرة المنتهى في 6 وأغصانها في 7، هذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. هناك من يقول أن الإسراء والمعراج تكرر، هناك من حاول أن يجمع بين رواية الأئمة ورواية شريك بأنه تكرر، شريك ده حادثة كانت قبل أن يوحى إليه قبل البعثة، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل البعثة ومرة بعد البعثة، مرة قبل أن يوحى إليه ومرة بعد أن يوحى إليه. قال ابن القيم وكل هذا غلط، كل هذا غلط، يعني لا يقال أن المعراج تكرر، هذا غلط. والصواب ابن القيم يقول والصواب الذي عليه الأئمة النخل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، لم يتكرر المعراج. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب، هذا ما قاله ابن كثير يؤكد أن المعراج لم يتكرر إنما هو مرة واحدة بعد البعثة. هل وقع المعراج أو الإسراء والمعراج وقع بالجسد والروح أم الروح فقط أم كان مناما؟ ما الفرق بين قولهم بروحه دون جسده وقولهم كان مناما؟ فرق شاسع. القول بأنه كان مناما فإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرب من الأمثال وليس حقيقة مثل ما يرى النائم، هذا قول شديد البطلان، كان منام. أما القول بأنه بروحه دون جسده فما رآه فهو حق، هذا يعني هناك فرق بين القول كان مناما، وهناك فرق أن المعراج وقع على الروح وليس الجسد. فمن قال كان مناما فهذا أنكر، كأنه ينكر المعراج، ينكر الإسراء والمعراج. من قال إن الإسراء والمعراج كان مناما فكأنه أنكر الإسراء والمعراج. أما من قال أنه كان بالروح دون الجسد فهي مسألة خلافية، والراجح أنه كان بالروح والجسد. من قال كان مناما أو بالروح دون الجسد استدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة، منها أن عائشة رضي الله عنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه، وهذا موجود في سيرة ابن هشام بإسناد ضعيف مسلسل بالمجاهيل. وأثر عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سئل عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كانت رؤيا من الله تعالى صادقة، وهذا أثر ضعيف منقطع. وأيضا قال قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هذه الآية نزلت في المعراج، وهذا أيضا لا يصح عن الحسن البصري لا يصح. والجمهور على أن المعراج الإسراء والمعراج وقع على الجسد والروح وكان يقظة ليس مناما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومذهب جمهور السلف والخلف أن الإسراء كان ببدنه وروحه، لو كان مناما لما بادرت قريش بالتكذيب، صح ولا لا؟ لو كان مناما ما كذبته قريش، الإنسان هو نايم يحلم زي ما هو عايز، يقول مثلا أنا صعدت للسماء، أنا نزلت لسبع أرض، أنا نزلت البحار، أنا رأيت العفاريت، رأيت الجن، أنت نايم، ليس على النائم حرج. فلماذا أنكرت ذلك قريش وكذبته وبادرت بالتكذيب؟ إلا أنها فهمت منه أنه ليس منام، فهمت قريش ما لم يفهمه الضالون المعاصرون. لو كان مناما ما كان دليلا على نبوته ورسالته، لو قال أنا رأيت في المنام كذا وكذا هذا قد يراه أي أحد، هذا حتى الرب جل جلاله رؤية الرب في المنام قلنا أنها ليست خاصة بالأنبياء، يعني رؤية الله عز وجل في المنام يراها أي أحد، وإنما على حسب إيمان الرأي. فلو كان مناما ما كان دليلا على نبوته، فالعلماء جعلوا من أدلة نبوته الإسراء والمعراج، إذن كان يقظا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه أسرى بعبده، فلو كان أسرى بروحه لقال أسرى بروح عبده، ولو كان بالروح لم تكن محمولة على البراق. لو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط لم يحتاج إلى براق، صح ولا لا؟ لم يحتاج إلى براق، البراق يحمل الأبداء. وأيضا لو كان بروحه لما قال الله سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، لماذا يقول ما زاغ البصر وما طغى وهو كان بالروح فقط؟ لابد أن يكون البصر موجود في الجسد حتى يقول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أي رأى ببصره، وهذا دليل على أنه لم يكن مناما. هذا دليل على أنه لم يكن مناما. طيب نتوقف هنا عشان نتكلم بعد كده على الحوض والشفاعة والميثاق والثلاثة، الكلام فيها طويل، فبإذن الله نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم في نفس التوقيت، وكلامنا يكون عن الحوض والشفاعة والميثاق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أحد له سؤال؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيك، نسأل الله أن يعيننا وإياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.